هو حدث بها ولا ما حدث، بس لا بيجزم بالناس ده نسي. عندنا ده موضوع اسمه من حدث ونسي، دوت نوع من انواع العلم ظريف جدا. من بعد ان حدث نسي، فجاء التلميذ قال له انت حدثتني، فيجي يروي هو الحديث عن تلميذي عن شيخ، عن تلميذي عنه عن شيخ اهو. وقد روى كثير من اكابر احاديث نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منهم، فكان احدهم يقول حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا، لان هو متردد فاعتمد على ايه؟ على ان تلميذه اتقن للحديث منه فرواه عن تلميذي عنه عن شيخ. شفت صورة الرواية دي؟ ولذلك امثله كثيرة منها حديث ربيعة الرأي عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. رواه الدراوردي عن ربيعة ثم قال فذكرت ذلك لسهيل فقال اخبرني ربيعة وهو عندي ثقة اني حدثته اياه ولا احفظه. شفت التواضع والانصاف. وكذلك رواه سليمان بن بلال عن ربيعة قال فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فقال ما أعرفه، فقلت له إن ربيعة أخبرني به عنك، قال فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. فاهم الكلام؟ طيب نقف عند هذا الموضوع ونكتفي بهذا اليوم إن شاء الله تعالى.